Tudo bem. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأبشروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر فيه المشائين إلى حلقات العلم بالمنازل عند رب العزة في الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقوله من سلك طريقا نكر في السياق الشرط تفيد العموم، وهذا يفيد أن كل من سلك طريقا لأي علم من علوم الشرع فهذا قد تبوأ عند الله تبارك وتعالى منزلا في الجنة. وكل نص كما ذكر شيخ الإسلام، كل نص في مدح العلم في آية أو في سنة إنما هو محمول على العلم الشرعي، كل نص من كتاب أو في سنة في فضل العلم إنما يحمل على العلم الشرعي الذي هو ميراث الأنبياء. وإن الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحفظا وأدبا وحرصا، ومسكنا بالكتاب والسنة، فإن من أفضل نعم الرب على العبد في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه الأزمنة أن تحمى من الفتن ومن الشبهات ومن المضايق ومن المزلات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، إنما العجب من نجا كيف نجا. ومثل هذه العبارة إنما تقال في مواطن الزلات ومواطن الفتن، حينما يختلط الحق بالباطل حتى يصبح الحق كالشعرة في الثور، كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. عود إلى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم من بكم العمي فهم لا يرجعون. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه تقرير هذا المثل أن الله عز وجل شبهه في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرتهم بعد التبصير إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبين هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، ومع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، أعمى ولو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. قال: فهكذا حال المنافقون، حال المنافق. قال: فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى، وفي استحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر الله تبارك وتعالى في غير هذا الموضع. ابن كثير يقول أن هذا في صنف من المنافقين، لأن هؤلاء ليسوا على ضرب واحد وليسوا على صفة واحدة. فابن كثير بيرى أن هذه الآية في أناس من المنافقين خالط الإيمان قلوبهم تارة ثم ازدادوا نفاقا ثم آمنوا ثم ازدادوا نفاقا حتى ختم على قلوبهم بالنفاق. لذا بيقول بعدها وزعم ابن جرير، لما تقرأ زعم إذن هو سيقول قولا مخالفا، ها ترى يعني ابن كثير سيقول أو سيرجح خلاف ما ها يقول ابن كثير. فبيقول وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية ها هنا وهي قوله ذلك بأنه آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هنا ابن كثير يرى أن هذه الآية كما ذكرنا في قوله في هذا المثل كمثل الذي استوقد نارا، بيرى خلافا لابن جرير بيرى ابن كثير أن هؤلاء كانوا ضربا من المنافقين آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، يعني كانوا في حال من الريبة مذبذبين ليس عندهم الإيمان الراسخ الذي يكون عند المؤمنين. قال أي ابن كثير وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال تبارك تعالى رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. بيقول وقد التفت في هذا المثل من الواحد إلى الجمع، يعني من بلاغات القرآن أنه إذا أراد أن ينبه على شيء قد يستحضر ضمير الغائب ثم الحاضر، قد يأتي بصيغة الجمع ثم المفرد. فاختلاف هذه العبارات لما؟ لجذب الانتباه، يعني مثلا المحاضر حينما يريد أن يجذب الانتباه قد يرفع صوته قد يخفض كما الخطيب مثلا أراد أن يجذب الانتباه، فمن صور جذب الانتباه أن يرفع صوته أن يخفض صوته تغيير نبرة الصوت تنبه. وهذا يعلمنا إياه ربنا في القرآن في مواطن كثيرة ترى الضمائر قد تكون من الغائب ثم تكون في نفس الموضع ثم تكون على سبيل ضمير الحاضر، قد يأتي صيغة الجمع ثم في نفس السياق يأتي صيغة الخطاب للمفرد. فبيقول وهذا أيضا ضرب وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال عز وجل رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي ولا كالذين كالذي، رغم أن أول آية قال إيه؟ ها قال تراهم ينظرون، فصيغة الاختلاف الجمع مع المفرد في نفس السياق هذا يعني من الالتفاتة التي هي من بلاغات القرآن. قالوا هذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور. تأملوا الله لم يقل ها ذهب الله بنارهم، هو أول المثل كان في إيه؟ استوقد إيه؟ نار، ثم قال بعدها ذهب الله بنارهم صح؟ لا بنورهم. لما؟ لأن المراد من هذه الآية أنه قد ختم عليهم الظلام، وعكس الظلام هو النور، والنور دوما هو ما كان موافقا للشرع، الله نور السماوات والأرض، ودوما قد وصف الشرع بأنه نور، فالسنة نور والشرع نور، أنزلنا إليهم نورا مبينا. وهذا كما ذكرنا يعني من بلاغة القرآن، قال ذهب الله بنورهم أي ما كانوا عليه من الحق، والحق دوما نور، فلم يقل ذهب الله بنارهم. قال أذهب عنهم ما ينفعهم هو النور، وأبقى لهم ما يضرهم هو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات، والجزاء من جنس العمل. تذكر نسوا الله إيه فنسيهم، ماذا قلنا في تأويلها؟ تركوا أمر الله فتركهم الله، والجزاء من جنس العمل. فأولنا النسيان بالإيه؟ بالترك، وهذا من فعل الله بهم جزاء وفاقا لما تركوا أمره عمدا فقد تركهم الله، وليس النسيان في قوله فنسيهم من الذهول. النسيان قد يكون بمعنى الترك العمد، وقد يكون بمعنى الذهول عن الشيء. طيب فهنا جاء موضحا به فقال ها وتركهم في ظلمات، تركهم في ظلمات. لما؟ لأنهم تركوا أمره، تعمدوا أن يتركوا أمره وشريعته، لم يكن عن ذهول منهم ولا عن جهل، ولكن إنما تعمدوا ذلك وأصروا واستكبروا استكبار. قال لا يبصرون أي لا يهتدون، صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، إلى آخر ذلك. قال ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرنا، يدلل على ما رجح بذكر أقوال المفسرين. قال عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة في قوله فلما أضاءت ما حوله، زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نافقوا. قال ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذى وأذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منهم، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره، يعني يرى الحق ويعلم أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الصادق الذي لا يأتيه الباطل الذي لا يعرف الكذب، ومع ذلك كان مصرا على النفاق. هنا فإذا في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بنقول قوله تعالى مثلهم أي وصفهم كمثل الذي استوقد نارا، الألف والسين والتاء تفيد طلب الشيء، فهم أرادوا نارا كمثل رجل كان في ظلام معه أناس فأراد لهم نارا، فلما أوفي له ما أراد ورأى النار كان في قلبه مرض ونفاق، فذهب الضياء وذهب النور الذي كانوا فيه ولم يبق لهم إلا حرارة النار. فهذه الآية ممثلة لرؤوس النفاق، فإن رأس المنافقين قد استوقد النار أي أراد بزعمه الهدى، فلما رأى الضياء أعرض عنه تذبذب فيه، كان منافقا لم يكن على الجادة، فكان جزاؤه أن الله أذهب عنه هذا النور، ذهب نوره. وقوله تبارك تعالى، وهذه لفتة مهمة، ذهب الله بنوره، هذا ما صدقته السنة عند مسلم من حديث جابر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الورود أي يوم القيامة، قال نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس، والحديث عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نجيء يوم القيامة على تل فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها، من كان يعبد البقر، من كان يعبد الشمس، من كان يعبد القمر، إلى آخره. قال فتدعى الناس بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول. قال ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، إذن كل من كان يعبد وثلا شمسا قمرا يسقط في النار، يتساقطون عياذا بالله في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتينا ربنا فيقول من تنتظرون؟ نقول ننتظر ربنا. فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى ويضحك، فيتجلى ويضحك. قال فينطلق بهم فيتبعونه. ركز هنا بقى في ما ذكرنا من قبل، ها، في استهزاء الله بالمنافقين، الله يستهزئ بهم، ذكرناه في المرة السابقة. تأويل هذا وهذه الآية، ها، لما زعموا أنهم يستهزئون بربهم فالله استهزأ بهم، بما وكيف؟ أن الذي يعبد شمسا قمرا عزيرا مسيحا يتساقط في النار، ويبقى من؟ يبقى المؤمنون والمنافقون. فهنا يظن المنافقون أن ها أن خداعهم قد راجع على الله، ولكن هذا من فعل الله بهم أنه يستهزئ بهم، كيف أنه أبقى المنافقين مع المؤمنين، فيظن المنافقون أنهم قد نجوا وأن خداعهم قد راجع على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينطلق بهم فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم، قال منافق أو مؤمن، نورا المؤمن معه نور والمنافق معه نور. قال وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك. قال تأخذ من شاء من الخلق. قال ثم يطفأ نور المنافقين. ثم يطفأ نور المنافقين، هذا تأويل قوله ذهب الله بنورهم. إذن ذهب الله بنورهم في الدنيا أن أظلمت قلوبهم، وفي الآخرة أن طفئ النور الحسي وصاروا في ظلمات. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغلطتكم الأماني فتركهم في ظلمات. قالوا ظلمات دوما أن الباطل يأتي في صيغة، ركز معي ولا، يأتي الباطل في صيغة الإيه؟ في صيغة الجمع، والحق يأتي في صورة الإيه؟ المفرد. هذا يستقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، دوما الباطل يأتي في صيغة الجمع والحق يأتي في صورة في صيغة الإيه؟ المفرد. دلل على ذلك من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا إفراد. ثم ذكر الباطل فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الأنعام، خلق الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور. أيضا في قوله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. طيب الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، فإن الحق واحد والباطل متعدد. وتذكر ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لما؟ لأن سبل الهلاك مفتحة لهم الأبواب كثيرة، إنما العجب مما نجا كيف نجا. اللهم نجينا من فتن ما ظهر منها وما بطن. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا الجزاء من جنس العمل. صم بكم العمي فهم لا يرجعون، لا بصر ولا بصيرة، صم على الحق لا يسمعون. والمراد بالنفي هنا في قوله صم بكم عمي هو المعنى ليس الحسي ولكن المعنوي. فالمراد بنفي السمع والبصر على المنافقين ليس المعنى الحسي ولكن المعنوي، إذا أنهم يسمعون حقا ولكن لا يسمعون سماع سماع التدبر، سماع اليقين في الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله المثل الثاني، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال ابن كثير وهذا مثل آخر. وهذا مثل آخر ضربه الله تبارك تعالى لضرب آخر من المنافقين. هنا ابن كثير بقى هيذكر المثل إيه؟ النوع الثاني من المنافقين. إذن هم عنده نوعان، نوع كان يؤمن ثم يزداد نفاقا ثم يؤمن ثم حتى ختم لهم الإيه؟ بالنفاق. الضرب الثاني هذا لم يرى قلبه الإيمان قط. قال مثال آخر لضرب من المنافقين، قال وهم قوم يظهر لهم الحق طارة ويشكون طارة، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، الصيب هو المطر، لما سمي صيبا؟ لأنه يأتي صوبة، الصوب هو اتجاه، لأنه يأتي اتجاه الأرض في اتجاه واحد. طيب قال كصيب كما قال ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية. قال والضحاك هو السحاب، والأشهر والمطر، ابن كثير بيقول الأشهر أن الصيب هو المطر، وكان من دعاء السلام أنه يقول اللهم صيبا نافعا. لما قال نافعا؟ لأنه كم من مطر نزل على الناس وكان لهم عذابا، حتى قيل أنه أن المطر ما ذكر في كتاب الله إلا في سياق العذاب، فأمطرنا عليهم مطرا، وإنما يذكر الغيث في مقام الرحمة، طيب قالوا أن المطر لم يذكر في القرآن إلا في سياق العذاب على أناس كفروا بالله تبارك وتعالى. قال ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. قال والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم. قال ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، يعني مذبذبين. المؤمن حينما يرى الطريق واحد فإنه يتمسك به، ويعلم أن هذا الطريق فيه السراء وفيه الضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حال المنافق مختلف، المنافق يريد دايما حتى يطمئن إلى الطريق أن يكون الخير دايما في هذا الطريق، لا يريد بلاء، فإذا وقع البلاء يشك في الطريق. أما المؤمن فلا، فيعلم أن هذا البلاء والابتلاء اختبار من الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء. لأن في حال الرخاء لو كان الحق منتصرا، لو كان الحق ينتصر دائما لدخل فيه من ليس منه. طيب لو انتصر الحق دائما لدخل فيه من ليس منه، ولكن من سنة الله تبارك وتعالى أن تقع سنة الغربلة. لذا ازداد المنافقون نفاقا يوم أحد. لما؟ لما وقعت الهزيمة قالوا لكان هذا حقا لما انهزم. والله عز وجل قد يختبر عباده بمثل هذه المواطن ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال ابن عباس أيضا عن قولي كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. هكذا قال أبو العالية وآخرون. هنا فوائد في هذا المثل الثاني في قولي كصيب من السماء. نقول هذا مثل له معنى وفائدة ومغزى مهم في حال المنافقين. قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مثل لهذا الهدي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل على النبي. قال فيه ظلمات ورعد وبرق، بمعنى أن المطر يأتي فيه ظلمات ورعد وبرق، وكذلك هذا الدين لما نزل على هؤلاء كان فيه جملة من الفتن التي تختبر بها القلوب، كما في حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. انظر إلى هذا المثال مع الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، نفس سياق الآية، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، أرض طيبة تقبل الهدى. قال فأنبتت الكلى والعشب، إذن الأراضي أنواع ثلاثة. الأرض الأولى لما أصابها هذا الغيث أنبتت كالقلب الطيب يقبل الهدى ويؤمن به ويدعو إليه. قال فأنبتت الكلى والعشب وكانت منها أجادب، والأجادب جمع أجدب، وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، يعني أرض نوع ثاني يبقى عليها الماء لا تشربه فيضيع، بل يبقى عليها الماء ولكنها لا تخرج النبت ولا الكلى. قال أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا، وبقى الماء ظل على النوع الثاني، أرض طيبة أيضا ولكنها أقل من الأولى. لما؟ لم تخرج الكلى ولكن بقى الماء، لم تشربوا، نعم لم تشرب، بقى الماء فانتفع الناس بهذا الماء وسقوا وزرعوا. قال وأصاب منها طائفة أخرى إنها قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به. قال فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل الهدى. يبقى الأراضي ثلاثة، الأول نزل الغيث ها فكانت القلب الذي استقبل الإيمان فثبت في القلب ودعا الناس إليه. قال سلم فعلم وعلم. الأرض الثانية أقل درجة، قبلت الماء لم تشرب، نعم ظل الماء عليها فانتفع الناس بالماء. الثالثة قال أرض قيعان لا تنبت كلأ، شربت الماء فضاع فيها. إذن قوله تبارك تعالى عود إلى مثل فيه ظلمات، فهذا المثل ينبئ عن حال المنافقين الذين يأتون إلى المتشابه وإلى مواطن الفتن فتقع في قلوبهم فتضرهم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله قد ابتلاهم ببعض الأمور كتغيير القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. فلما وقع تغيير القبلة قال المنافقون لو كان النبي على الحق لما صار مذبذبا يصلي هنا تارة وهنا تارة. هذا إيه؟ هذا معنى فيه ظلمات ورعد وبرق. فالظلمات أمثلة لمواقع التي أراد الله بها اختبار المنافقين. من هذه المواطن مسألة تغيير القبلة. ها؟ قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وأيضا قال في أولها سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم. أيضا مثال آخر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، مسألة الإسراء والمعراج. قالوا لو كان كيف يكون صادقا وهو يدعي أنه ذهب من الكعبة إلى بيت المقدس في ظلام الليل. أيضا هذا من مواطن التي وقعت الفتنة في قلوب المنافقين. أيضا مسألة في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أيضا قالوا إذا كانت الشجر لا ينبت على اليابس فكيف ينبت في النار؟ شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم. فهذا من المواطن التي أيضا ظهر نفاق المنافقين، فقالوا كيف يكون شجرة تنبت في النار؟ النار تأكل لا تبقي ولا تظهر، على الله وإياكم منها. فكان هذا من مواطن التي أيضا تثير الشكوك في قلوب المنافقين. يقولون أن الأرض اليابسة لا تنبت فيها الشجر، فكيف تنبت الشجرة في أرض في النار التي لا تقي ولا تظهر؟ فهمنا يعني إيه فيه ظلمات، مواطن في الشرع ها كانت اختبارا للناس. فأما المؤمن فيقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله على مراد وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فتأتي هذه المواطن فتكون مثارا للشكوك عند من؟ الذين في قلوبهم مرض. طيب أيضا مسألة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، كيف يكون الزبانية في عددهم وفي عدتهم فتنة للناس للمنافقين؟ الله قال عليها 19، فقال بعض الرجال من قريش هذا عدد قليل لو واجهناهم لغلبناهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. هم لذلك الرجل بيقول عليه 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. فقال بعض رجال من المشركين من قريش قالوا هذا عدد قليل لو واجهناهم لا غلبناهم واحتلنا الجنة بقوتنا. هذا كما ذكرنا في قوله فيه ظلمات ورعد. الرعد هو الزواجر في القرآن، فالقرآن يقوم على الترغيب والترهيب. الرعد الذي ذكر في هذا الغيث وفي هذا المطر يشبه أيضا مثاله في القرآن الزواجر، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. وفي حديث البخاري حديث جبير بن مطعم في تفسير في سورة الطور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير. هذا من الزواجر، هذا من الرعب الذي، لأن القرآن كما ذكرنا يقوم على الترهيب والترغيب، فيه ظلمات ورعد وبرق. البرق إشارة إلى النور، وهذا إشارة إلى الوعد والبشارات التي تكون في القرآن، وهذا الذي كما ذكرنا النور الذي قال تبارك تعالى عنه: واتبع النور الذي أنزل معه وأنزل إليك نورا مبينا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهذا هذه الظلمات، وهذا هو الرعد، وهذا هو البرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا من المجاز في القرآن. لما؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يسد أذنه غاية ما فيها سيضع ألمنة من الألامل، وليس الأصبع كاملا، ولكن هذا من المجاز، مبالغة في حرص المنافقين على عدم السماع. انظر إلى المبالغة، ما اكتفوا بوضع الأنامل، بل القرآن يصور مدى حرص من المنافقين على عدم السماع، فذكر هذه اللفظة إشارة إلى مبالغتهم في عدم السماع. يستغشون ثيابهم، فهذا حال المنافقين حينما يأتيهم الآيات والذكر الحكيم، تراهم حريصين على عدم السماع، حتى شبه الله ذلك بأنهم يضعون أصابعهم في آذانهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. هنا توجيهان في هذه الآية، في قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، توجيهان في هذه الآية. التوجيه الأول في قوله إذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، التوجيه الأول أن هذا حال المنافق، إذا أتى القرآن والشرع بما وافق الهوى قالوا سمعنا وأطعنا، في مسائل المناكحات، في مسائل الإرث، في مسائل الغنيمة، في مسائل العصمة من الدماء، قالوا سمعنا وأطعنا. وإذا أتى القرآن بما لا يوافق أهواءهم وقفوا عن القبول، وبدأت المعارضة والمجادلة واللض. هذا التأويل الأول لقوله إذا أظلم عليهم قاموا، إذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. التوجيه الثاني في هذه الآية، في هذه الآية، أن المنافقين إذا رأوا خيرا بعد إسلامهم الظاهر، عافية في المال، في الولد، عافية في الدنيا، رضوا وصاروا مع ركب المؤمنين. فإذا نزل عليهم البلاء في مال، في بدن، في مال، في حياة، أعرضوا. إذن علاقاتهم بالدين متعلقة بإيه؟ بما فيه أو بما يعود عليهم من منفعة. فإذا وقع عليهم البلاء قالوا بأقوالهم وقلوبهم لن نتبعهم، وهذا كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يبقى لا يريد من الدين إلا أن كما وقع القوم فرعون، كانوا إذا وقع عليهم الخير قالوا هذا من عندنا، وإذا وقع عليهم البلاء اطيروا بموسى ومن معه. هذا هو التوجيه الثاني لهذه الآية. عود إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير: شرع تبارك تعالى في بيان، أي بدأ في بيان وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات والسماء بناء والسقف، كما في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء. قال: والمراد به السحاب هنا، وفي وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به أنواع من الزروع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم. ثم قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقك. وفي حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. عن ابن عباس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي تفسير قوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق. وقال ابن عباس الأنداد هو الشرك وأخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال أبو العالية فلا تجعلوا الله أندادا أي عدلاء شركاء. هنا فوائد في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. بدأت الآية بقوله يا أيها الناس. قال علقمة ومجاهد كل آية في أولها يا أيها الناس إنما هي آية مكية تخاطب الناس قبل الهجرة، وكل آية يا أيها الذين آمنوا تخاطب المؤمنين في المدينة. قال علقمة ومجاهد كل آية في قوله يا أيها الناس إنما تخاطب الناس قبل الهجرة من قريش من أهل مكة لما كان أكثرهم مشركين قبل الهجرة. قال وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا إنما تخاطب أهل المدينة بعد الهجرة، ولكن القرطبي خالف في ذلك بيقول أن هذا باعتبار الغالب، وإلا فهذه الآية في البقرة يا أيها الناس البقرة سورة مدنية ومع ذلك يقول يا أيها الناس. طيب فقال القرطبي وهذا يرده، إيه المقصود بهذا يرده؟ اللي هو الحسم بأن كل يا أيها الناس مكية ويا الذين آمنوا إيه مدنية، فيقول هذا يعني الأمر ليس نظرية وموحدة. قال القرطبي وهذا يرده أن البقرة والنساء البقرة مدنية، قال والنساء مدنية والنساء تبدأ يا أيها الناس، قال وفيها يا أيها الناس. أما قولهما في يا أيها الذين آمنوا فصحيح. يبقى القرطبي بيوافق من يقول أن كل نداء بيا أيها الذين آمنوا هذا يكون من الآيات الإيه المدنية، لكن القول بأن يا أيها الناس كلها مكية قال فيه نظر. لما يرده أن آية البقرة هنا وأيضا مطلع سورة النساء هذه آيات إيه؟ مدنية وتخاطب إيه؟ بقوله يا أيها الناس. الفائدة الثانية يا أيها الناس اعبدوا. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كما عرف ذلك إيه؟ شيخ الإسلام. العبادة في اللغة أصل العبادة هو الخضوع والتذلل، يقال طريق معبدة أي موطوءة بالأقدام مسهلة. الطريق المعبد هو المذلل لا اعوجاج فيه لا صعوبة فيه، وهكذا العبد مع ربه لابد أن يكون ذليلا مع ربه تبارك وتعالى، يجده حيث أمره ويفتقده حيث نهى. العبودية الاستسلام، الاستسلام لربك. لو أردنا أن نضرب مثلا للمسلم ولله المثل الأعلى، حينما يأتي المغسل على جسد الميت يقلبه يمينا وشمالا، أرأيتم ميتا يعترض على مغسله حينما يحرقه يمينا أو شمالا؟ ولله المثل الأعلى. فأنت بين يدي ربك تبارك تعالى كحال هذا الميت الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يملك إلا أن ينصاع صياعا كاملا لمن يقوم على غسله، ولله المثل الأعلى. فلما أسلم وتله الجبين، الإسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال أسلمت لرب العالمين. يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال أسلمت لرب العالمين. يا عيسى إني رافعك إلي وطاهرك من الناس، قال أسلمت لرب العالمين. يا محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال أسلمت لرب العالمين. هكذا دين الأنبياء من أولي العزم، أسلموا واستسلموا لله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكأنك تسأل لما؟ الذي خلقكم، هذا استدلال، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وكأنك تسأل لما أعبد ربي ولا أعبد أحدا سوى؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلق هو الحق أن يعبد. هل في الفاتحة مثل هذا النظير، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؟ يعني إيه؟ يعني أنا أثبت مع قاعدة أنا وأنت نتفق عليها، أنت تتفق أن الذي خلق هو الله، يعني الذي يقول الذي كان يعبد لات والعزة، أبو جهل نفسه أبو لهب لم يكن أحد منهم يعتقد أن اللات أو العزة تحي أو تميت أو تخلق، كانوا على يقين جازم أن الذي خلقه هو الله، أن الذي يرزقهم هو الله. طيب معايا؟ لم يقل أحد منهم أن اللات تخلق أو تحي أو تميت، إنما كانوا على يقين أن الذي خلقه هو الله. فنأتي من المتفق، نأتي من المختلف، من المتفق عليه، ها المختلف فيه، نتفق أنا وأنت أن الذي خلق هو الله. فهل من العقل قبل النقل أن الله يخلق ويعبد غيره كما في الحديث الضعيف ولكن المعنى صحيح، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غير، أرزق ويشكر سؤال، هذا لا يقبله إيه؟ ها النقل، العقل فضلا عن النقل. لو عندك خادم مثلا يذهب في أول اليوم يعمل عند غيرك ثم يأتي في آخر اليوم يقول أعطيني أجرتي، ترضى؟ ترضى بذلك؟ وهذا مثل كما ضرب في سورة النحل. أعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقه حقا أن يعبد. في الفاتحة من يقول النظير؟ الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد وين؟ الحمد لله. وكأنك تسأل لماذا الحمد لله وليس لغيره؟ رب العالمين، لأنه رب العالمين. مثال آخر في قوله تبارك تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ها فيها دلالة لما فيهاش دلالة؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا، كيف تشرك مع الله من لا يخلق؟ والمعنى أن الذي يخلق هو الذي أحق أن يفرض، فإذا كان لا يخلق غير الله فلا يعبد غير الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أتشرك مع ربك من لا يخلق؟ والمعنى إذا كان الله هو المنفرد بالخلق فهو الحق أن يكون منفرد بالإيه؟ ها بالعبادة، صعبة دي. طيب أيضا في قول تعالى برضو السؤال لكم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ها جاوب اسمك ايه؟ نادر. السؤال الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذا في مواطن كثيرة عندنا حتى في الحديث أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، ها الذي خلق كيف يكون له ند؟ ند. طب في تفسير هذه الآية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ها من قطمير ما يملكون، أيوة أحسنت، ذكر أحد أهم صفات الربوبية، الرب السيد، ها يملك. فالذي إذا كان الذي لا يخلق مع الله ها لا يعبد، فكذلك أيضا الذي لا يملك ها لا يعبد. الله له ملك السماوات والأرض، وله ملك النواصي والذي خلق. طيب الفائدة الثالثة أو الرابعة في هذه الآيات من قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثلاث براهين على البعث. في هذه الآية من قولي يا أيها الناس إلى قولي فلا تجعل له أندادا ثلاث براهين على البعث. البرهان الأول، البرهان الأول شفت في قول إبراهيم وما لي لا أعبد الذي فطرني، ها وما لي، ده سؤال استنكاري، وما لي لا أعبد الذي، فالذي فطر هو الذي يعبد. في هذه الآيات ثلاث براهين على البعث بعد الموت. البرهان الأول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثلاث براهين على إيه؟ ركز على البعث. البرهان الأول في قوله الذي خلقكم، طب وين هنا بقى؟ قال بقياس الأولى، فالذي يخلق من عدم أهون عليه أن يبعث بعد الموت. أقول تاني، البرهان الأول في إثبات مسألة البعث، وهذا كان ردا على الذين أنكروا البعث، فالذي خلق من العدم هذا يسمى القياس الأول، أولى أن يبعث الناس بعد موتهم. يا يونس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، أنت في ريب من البعث، أن تبعث بعد مت، بعد أن مت أنت أصلا كنت إيه؟ كنت ترابا لم تكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بلى ولا نعم؟ هل أتى يقال إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بلى نعم. آخر كلام لا، السؤال بالإثبات يأتي الجواب بنعم. هل وجدتم ما وعد وما وعدكم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. والسؤال بالنفي يقال إيه؟ بلى. ها نعم أحسن، موافقة. طيب البرهان الثاني من هذه الآيات على مسألة البعث في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، كيف خلق الله تبارك وتعالى للإنسان أعظم أم خلقه للسماوات والأرض؟ ولا خلق الناس ولا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فلما ذكر خلق الأرض هذا أيضا فيه دلالة على البعث، لأن إذا كان الله قد خلق الأرض والسماوات فهذا أكبر من خلق الناس، هذا أكبر من خلق الناس. أيضا البرهان الثالث في قوله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذا أيضا من الأدلة على مسألة البعث، كما أشار في قوله وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. فإذا مهمة في هاتين الآيتين، الآية 21 والثانية 22، أول أمر وأول نهي في القرآن، أول أمر اعبدوا ربكم، أول نهي فلا تجعلوا الله أندادا، في هاتين الآيتين الآية 21 و 22 أول أمر في القرآن. إيه أول أمر في القرآن؟ اعبدوا ربكم. إيه أول نهي في القرآن؟ لا تجعلوا الله أندادا. إذن في نفي ولا إثبات؟ نفي وإثبات. ها نفي إيه؟ نفي العبودية عمن سوى الله، إثبات إيه؟ إثبات العبودية لله. هذا هو التوحيد الصحيح، دايما التوحيد يقوم على إيه؟ الإثبات والنفي، إثبات العبودية لله هذا يكفي، إثبات العبودية لله هذا يكفي. ليه لا يكفي؟ ليه؟ لأن من الناس من عبد الله وعبد معه غيره، أجعل الآلهة إله واحدة، أجئتنا لنعبد الله وحده، كان وجه الإنكار على الأنبياء أنهم دعوا إلى التوحيد الألوهية، ومن الناس من كان يعبد الله ويعبد معه غيره، فأنكروا على أنبيائهم أنهم دعوهم إلى الإيه؟ التوحيد. فأن الإثبات فقط ليس توحيدا، اعبدوا الله ها؟ إنما يكتمل التوحيد، كمال التوحيد الواجب أن يكون نفي إثبات، إثبات العبودية لله ونفي العبودية عمن سوى الله. ها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ها لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله. ها فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن ايه؟ يؤمن بالله. فدوما هذه ان تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فكل الادله الشرعيه تشير الى ايه؟ ضروره ايه؟ اثبات العبوديه لله ونفي العبوديه عمن سواه. فالاثبات المحض ليس توحيدا صحيحا، وإلا فقد رأينا أناسا عبدوا الله وعبدوا معه غيره، قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله فسموها عبادة. قول تاني، يبقى مسألة التوحيد يبنى على الإثبات والنفي، إثبات العبودية لله ونفي العبودية عمن سوى. لا إله إلا الله، لا إله، نفي العبودية عمن سوى الله، إلا الله إثبات العبودية لله، عبد الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا من الفوائد هنا في قوله لا تجعلوا الله أندادا، هذا النفي نفي واجب على كل مسلم ألا يجعل الله أندادا، لا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات فضلا عن الربوبية. وكان المشركون يجعلون لله أندادا في الألوهية وأيضا في الأسماء والصفات. أصل اللات من الله، العزة من العزيز، منات من المنان. الوقت كده قد إيه؟ الفائدة أيضا في قوله الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهذا من المجاز، حينما تكون وتسمى الأرض فراشا والسماء بناء، وهذا في اللغة، لغة العرب، أن تسمى السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ولكن عندما يتعارض العرف مع اللغة يقدم العرف، بمعنى لو أن رجلا أقسم بالله قال والله لن أنام تحت فراش، لن أنام على فراش ولا تحت بناء، رجل أقسم ألا ينام على فراش وألا ينام في بناء، فنام في الخلاء، هل يحنث؟ غضب زوجته فقال قسما بالله لن أبيت على فراش ولا تحت بناء، فنام في الخلاء، نام على الأرض في الصحراء، هل يحنث؟ هنا لغة هو نام على فراش، وجعلنا الأرض إيه؟ فراش، والسماء بناء، ونام تحت السماء، صح كده؟ السماء له بناء والأرض له فراش، هل يحنث عليك فرط يمين؟ لا، لما؟ الأيمان، اكتب دي، اكتب، اكتب، تحمل على الأعراف، الأيمان تحمل على الأيمان، القسم تحمل على الأعراف جمع عرف. فالعرف الناس هنا أن السقف اللي هو سقف البناية سقف، والفراش اللي هو سرير، أو في اللغة نعم البناء يطلق على السماء والفراش على الأرض، لكن الأيمان تحمل على الأعراف، أي ما عرف فيما كان في عرف الناس. عرض الشرع اللغة هنا أو الشرع العرف؟ نعم، الشرع والعرف نتعرض، لا، العرف واللغة، اللغة يجعل السماء يطلق عليها بناء والأرض يطلق عليها فراش. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله أدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ها نكمل ولا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طب نجعل بقى الآية 23 إن شاء الله اللي بعدها المرة القادمة. أي سؤال تفضلوا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. في قول الكفر فرد على علقمة ومجاهد بأن كل آية فيها يا أيها الناس تفضل. علقمة ومجاهد قالوا أن كل آية فيها يا أيها الناس، هذا خطاب لأهل مكة، وتكون الآية يعني بيستدلوا على أن هذه الآية كونها مدنية إذا كان السياق يا أيها الذين آمنوا، وهذا القرطبي وافقهم عليه. أما قولهم يا أيها الناس لابد أن تكون مكية، فقال القرطبي لا نوافق على ذلك. ألا يجاب على القرطبي بأن قد تكون السورة مدنية لكن فيها بعض الآيات مكية؟ لا، ما هو باعتبار هنا الأغلب، دي بقى نرجع لأول درس ثاني بقى، التقسيم يبنى على إيه؟ المكي والمدني، يبنى على التقسيم الزماني ولا المكاني؟ قلنا وعلى الرجح قلنا إيه؟ الزماني، والله أعلم، جزاكم خيرا. طب نفسي على كده أسئلة بقى. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إلى أسلم وصلى الله عليه وسلم. فضل. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. في مسألة عقدية، قالوا إذا كان الله على كل شيء قدير فهل الله قادر على أن يخلق مثله؟ احنا ذكرناها قبل كده في مش فاكر امتى. ها اذا اتاك الملحد فقال تزعم ان الهك على كل شيء قدير، قلت لست ازعم بل هذا يقين. قال هذا هل يدخل في ذلك ان يخلق مثله، ان الله على كل شيء، والله وصف نفسه او اخبر عن نفسه انه ايه شيء، كل اي شيء اكبر شهاده لله. فهل كما يقول الملحد هل ربك قادر على ان يخلق مثله؟ نقول هذا من الجهل. فالمرء قد يكون في عافية حتى إذا نطق عرف جهله، كما جاء رجل إلى أبي حنيفة، كان رجل عظيم اللحية وعظيم الهيبة، فقال لأبي حنيفة كيف أصوم ومتى أصوم؟ فقال تصوم إذا طلع الفجر حتى تغرب الشمس. فقال الرجل أرأيت إن لم تغرب الشمس؟ فأبو حنيفة إيه مد رجليه، فقال أبا لأني حنيفة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي يعني. فقال أرأيت لم تغرب الشمس؟ طب الشمس ما غربتش. فالشاهد إيه لما يقول السؤال نفسه في حروفه الجهل من قائله، لما يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله، أن يخلق مثله، فالمثل دوت إذا كان مخلوق فلن يكون مثل الله، لأن الله خالق ليس بمخلوق. فنقول أن يخلق مثله، فإذا خلق مثله صار هذا المخلوق مخلوقا والله خالق. طيب واضح. فإذا فده بيسموه إيه في في في قوله إن الله على كل شيء قدير، هذا في الممكنات لا في المستحيلات التي تأبها العقول، لأن الله لم يلد ولم يولد. لا كفاية كده، نكمل مرة جاية. جزاكم الله خير.